أي أن المحلل إذا تزوج المرأة محلها لزوجها فنكث معها ليلة واحدة فأتاها فحملت منه فهنا هل يلحقه نسب الولد أم لا؟ ثم طلقها يلحقه النسب. وإن كنا قلنا بأن النكاح فاسد لكن هو صحيح. نعم يلحق النسب حسنا أن يصحح العقد. نعم لكن نقول هنا لم نصح يعني إذا طيب ذكرنا أن الرجل تزوجها لأهلها ولزوجها الأول ثم بعد ذلك حملت منه فقال ابني وأنا له أهواء خلاص وكان قد طلقها وهي ما زالت تعد حاملا فأراد أن يردها إليه هل يلزم عقد جديد أن يصحح النوع في العقد الأول؟ طيب يترتب على هذه المسألة هل يعقد عليها الآن أم ينتظر حتى طلع الحمل؟ ها نعم الوطء صبها تمام يفترق عن الوطء الصحيح يعني يرجع لها في العقد الاول ولا عقد مرة اخرى العقد فاسد الاول نعم العقد فاسد الوطء شو هل كان العقد فاسد فاسد ايضا ماشي انا لا ادري انا لا ادري قالت الاخيرة عليه قبل العقد اذا خلاص ان نوم الحق والنسب قال فالاخيرة عليه قبل العقد ان يحلها لمطلقها ثلاثا ويجاب لذلك ثم نوم عند الاخذ غير ما شاءت عليه وان النكاح رغبه صح قال الموفق عمر جاب العامل عنده او الخدام في البيت او الطباخ قال له تعالى وزوجك سيدتك من سيدتك يعني مخدومتك عشان هو مش عبد يعني خلاص ليه العهد بس واشترط عليه ومضى عليها قال له ماشي وجاء عند العقد قال بس المأذون يكتب الكتاب بعينه وطلقها وانا هلاقي يعني جوازه زي دي او زواج زي كده زوجه ببلاش وعندها املاك فنال بقلبه هي اللي فارقها وان هذا نقاح ايه؟ نقاح عند العقد هذا دي مسالتنا دلوقتي صح ولا ما صح؟ صح الزواج حتى لو اتفق عليه قبل ايه؟ قبل العقد اتفقوا على انه محلل لكن عند العقد نرى انه زوج رغبه قال صح قال الموفق وغير ما هنا المرأة مش داخلة معانا في كلتا الأمرين هو اتفق هو والزوج كذلك لا تعتبر نية المرأة لماذا لا تعتبر نية المرأة؟ لأن عقدة النكاح بيد من؟ خلاها مش عايز ضرب دماغ في العمو ها؟ وافق نعم وقبلت قال على هذا رحمة وحداث زر قاطعني وهي رأى ما رأى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سلام قال قام مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليها إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة فسأل عمر فلم يطيع شيئا فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحل ويحل لك لي قالت نعم إن شئت نعم قال